بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الزكاة، وهي على وشك إن شاء الله الانتهاء، ثم بعدها إن كان في العمر بقية ننتقل إلى كتاب الصوم. فها هي الأحكام باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. إذن هذا الباب زكاة النقدين. ما المراد بالنقدين؟ المراد بالنقدين كما بين الماتر رحمه الله تعالى: الذهب والفضة المضروبين. المضروبين يعني عملة، دنانير ودراهم. وعرفت بهذا النقدين لأنهما تنقدان، ينقد المشتري إلى البائع هذا الثمن ويأخذ المثمن، النقد ينقده إليه. هذا هو المقصود بالنسبة للنقدين. والزكاة فيهما واجبة بالنص والإجماع. الزكاة فيهما يعني في النقدين الذهب والفضة واجبة بالنص والإجماع، وقد جاء التحذير الشديد على من منع زكاة النقدين أو الذهب بصفة عامة ولا يؤدي حق الله فيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أولا القرآن يقول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ماذا؟ وش يصير؟ فبشرهم بعذاب أليم، مؤلم شديد الإلام، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمال المكنوز هو الذي لا تؤدى زكاته ولا يؤدى حق الله فيه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب لا يؤدي حق الله فيه إلا صفح له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه وجبهته حتى قيام الساعة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وعيد شديد، وعيد شديد في الآية ووعيد شديد في الحديث. وهذا يا إخوة في كل الوعيد في كل الأموال الزكوية، الأموال الزكوية التي لا تؤدى زكاتها، هذا الوعيد ينطبق عليها جميعا. نعم، ورد في الذهب والفضة، لكن غير الذهب والفضة يجري مجراهما إذا كانت الزكاة فيها واجبة ولا يؤديها المالك. طيب، إذا الزكاة في الذهب والفضة واجبة، والتحذير الشديد كونها واجبة في الذهب والفضة إذا بلغ نصاب قوله صلى الله عليه وسلم على الرجل في الرقة ربع العشر، أو على الرجل إذا كان يملك الرقة، الرقة يعني الفضة ربع العشر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس على الرجل زكاة إلا إذا ملك 20 دينار، فعليه نصف دينار، 20 دينار، إذا ربع العشر. ربع العشر إذا بلغ الذهب نصاب 20 مثقال، 20 دينار أو 20 مثقال. كم عليه هنا؟ كم عليه؟ نصف مثقال أو نصف دينار. الفضة أيضا إذا بلغت النصاب 200 درهم يكون فيها ربع العشر وهو خمسة دراهم. خمسة دراهم خذها قاعدة. إذا أردت أن تخرج زكاة مال وفيه ربع العشر اقسمه على أربعين. فمثلا زكاة الذهب فيها وزكاة الفضة الذهب والفضة فيها ربع العشر اقسم على أربعين والخارج هو الواجب. أيضا زكاة عروض التجارة ربع العشر القيمة يعني زكاة القيمة اقسم على أربعين وخارج القسمة هو الواجب وهكذا. طيب إذن لا زكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغ كل منهما نصابا، نصاب الذهب كذا ونصاب الفضة كذا. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. هذا ما ذكره الماتر رحمه الله تعالى، وهذا هو المذهب عند فقهاء الحنابلة. يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. كيف؟ يعني مثلا رجل عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب، هل تجب عليه الزكاة في نصف النصاب من الذهب؟ تجب أو لا تجب؟ لا تجب، لكن قال يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. فإذا كان عند الرجل عشرة دنانير من الذهب ومية درهم من الفضة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لأن الدينار الواحد عن عشرة دراهم. لماذا يضم أحدهما إلى الآخر؟ قال لأن المقصود منهما واحد من الذهب والفضة، فهما قيم المتلفات وأثمان رؤوس الأموال، فالمقصود منهما واحد. لكن قال بعض أهل العلم لا يضم أحدهما إلى الآخر، لأن السنة فرقت بينهما، السنة فرقت بين الذهب والفضة، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق، ها، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأواق المقصود بها الفضة، يعني جمع وقية، والوقية أربعون درهم. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا ليس فيما دون عشرين دينار صدقة. فالسنة فرقت بينهما. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر. ها شو يصير؟ مثلا بمثل، سواء بسواء. ففرق الحديث بين الذهب والفضة، كل منهما جنس مستقل. وهذا هو الأقرب إلى ظاهر السنة، أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. لكن ما ذكره الماتر رحمه الله تعالى أن أحدهما يضم إلى الآخر في تكميل النصاب. نعم. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. وتضم قيمة العروض إلى قيمة إلى كل منهما. كيف هذا؟ العروض الآن الزكاة تجب في قيمتها ولا تجب في أعيانها. فإذا كان المالك عنده عقار كثير، هل يزكي نفس العقار إذا عده للتجارة أو يزكي قيمة العقار؟ ها، الجواب يزكي قيمة العقار. وهكذا لو كان عنده سيارات يتاجر فيها عدها للتجارة، أو عنده أقمشة، أو عنده حبوب عدها للتجارة، تقيم ويتزكى القيمة إذا بلغت نصاب ويخرج منها ربع العشر. الماتن يقول تضم قيمة عروض التجارة، يعني إلى كل من الذهب والفضة. فمثلا لو كان عند رجل عشرة دنانير، هذه تجب فيها الزكاة وما تجب؟ تجب أو لا تجب؟ لا تجب. عشرة دنانير ما بلغت النصاب، ما بلغ النصاب. لكن عنده قيمة عنده قيمة عروض تجارة تبلغ مثلا 100 درهم أو 10 دنانير، تضم القيمة قيمة العروض إلى ما عنده من الذهب إن كان عنده 10 دنانير أو ما عنده من الفضة إذا كان عنده 100 درهم، وقيمة العروض تساوي ذلك، تضم قيمة العروض إلى كل من الذهب والفضة ففي تكميل النصاب، فتجب الزكاة على المالك حينئذ، تجب الزكاة على المالك حينئذ. لماذا؟ لأن المقصود من الذهب والفضة القيمة وليس المقصود أعيانها كالعروض مثلا، فالمقصود من الذهب والفضة هو المقصود من عروض التجارة المقصود القيمة، إذن يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب فتجب الزكاة فيها. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. إذا لاحظوا هنا ما يباح للذكر يعني للرجال أو الذكور من الفضة، ماذا الذي ما هو الذي يباح من ذلك؟ قال يباح الخاتم من الفضة، من الفضة ومن الذهب، يباح الخاتم للرجل من الفضة ومن الذهب، من الفضة. وقبيعة السيف يعني المقبض، رأس المقبض الذي يعني السيف له مقبض، وقبيعة السيف هي رأس مقبضه، أيضا يباح يعني قبيعة السيف من الفضة. ويباح كذلك ويباح أيضا حلية ماذا؟ المنطقة، حلية المنطقة، حلية المنطقة، المنطقة هي الحزام الذي يوضع يضعه الرجل على وسطه، يباح أيضا أن يحل من الفضة. وغير ذلك، وغير ذلك كيعني مثلا الأمور التي يستخدمها الرجل غير حلية السيف، غير المنطقة وغير قبيعة السيف وغير الخاتم، أيضا له يجوز أن يحليها من الفضة. إذن الأصل في الفضة جوازها للرجال أو المنع؟ الأصل جواز للرجال، يعني استعمال التحلي بالفضة للرجال، لكن في أماكن، في مواضع خاصة، في مواضع خاصة، هذه بالنسبة للفضة. طيب الخاتم، الماتن يقول الخاتم، يعني خاتم واحد ولا خواتم كثيرة؟ خاتم واحد، ظاهره خاتم واحد لأنه قال الخاتم، فالمقصود يباح للرجل التختم بخاتم واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما واحدا من الفضة. طيب إذن الأصل في الفضة الجواز للرجال في أماكن خاصة ومواضع خاصة. طيب لماذا جاز هذا؟ لماذا جاز التختم بالذهب بالفضة للرجال وقبيعة السيف والمنطقة؟ قالوا لأن في هذا إغاظة للأعداء الكفار، وإغاظة الأعداء الكفار أمر مطلوب في شريعتنا، لأن الله عز وجل قال سيماهم في وجوههم ثم قال ليغيظوا به الكفار، فإغاظة الكفار يعني إذا رأى الكفار أن المسلم المجاهد المحارب في سيفه قبيعة من الفضة هذا يغيظ الكفار. كذلك المنطقة وهو ما يكون على وسطه من الأحزمة، من أحزمة السلاح، وكذلك أيضا قبيعة ماذا؟ وحلية المنطقة، هذا يغيظ الكفار. نعم. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. إذن قال ومن الذهب، الآن عرفنا أن الأصل في الفضة جوازها للرجال، يعني في يعني أماكن خاصة أو في مواضع خاصة. طيب الرجل هل يباح له الذهب؟ الذهب لا يباح للرجل إلا قبيعة السيف، يعني رأس المقبض يعني التابع للسيف الذي يقبض به السيف كالفضة تماما، هذا يباح للرجل لأن فيه إغاظة للكفار، وإغاظة الكفار أمر مطلوب. طيب، بقية الذهب لا يباح للرجال إلا للضرورة، يعني غير قبيعة السيف، غير قبيعة السيف. لماذا؟ لأن الضرورة تبيحها، لأن الضرورة، لأن المحظور لأن المحرم تبيحه الضرورة، يباح للضرورة. الضرورة مثل ماذا؟ الضرورة بالنسبة للرجل يباح له الذهب كالأنف، لأنه قد جاء في الحديث أن عرفجة بن أسعد أو أسعد بن عرفجة اتخذ أنفا من فضة، لأن قطع أنفه في إحدى المعارك، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، أنتن يعني تعفن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من الذهب، لأن الذهب لا ينتن، وهذه ضرورة. أيضا قال يباح للضرورة لضرورة أخرى كشد الأسنان، إذا احتاج الرجل إلى شد الأسنان وليس عنده ما يشدها به إلا الذهب فيباح ذلك للضرورة، يباح للضرورة. لكن الآن في العصر الحاضر قد لا توجد ضرورة لهذا الأمر، لأن وسائل الطب الحديثة أوجدت بدائل عن الذهب في هذه الحال. طيب، الدليل على أن الذهب يحرم على الرجال، الدليل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير، الذهب في يمينه والحرير في شماله، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، حرام لذكور أمتي على ذكور أمتي حل لإناثهم. إذن الأصل في الذهب التحريم على الرجال أو الإباحة؟ التحريم، لكن بالنسبة للفضة الأصل الإباحة، لكن في نطاق ضيق. الذهب لا يباح إلا للضرورة، أما الفضة تباح لغير الفضة تباح للرجال لغير ضرورة. اللباس، لباس الحرير أيضا يباح للرجال للضرورة، يباح للرجال للضرورة، كما لو كان فيه فائدة للعلاج، لأن أنس رضي الله عنه روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، فقال شكيا عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف وابن وابو عامر ابو عبيده او غيره من الصحابه شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم القمل، شكيا القمل عبد الرحمن بن عوف واحد وغيره يعني اخر من الصحابه، فقال عليه الصلاه والسلام اتخذ أمرهما أن يتخذ ثوبا من حرير أو قميصا من حرير، لأنه ينفع بالنسبة للحكة من القمل، فيجوز للضرورة، يجوز للضرورة الحرير أيضا، كما لو كان في ذلك فائدة وتخفيف من الحكة. أي نعم. طيب نعم، اقرأ. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثرا. إذن يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. لاحظوا، الرجال الذهب لا يباح للضرورة، والفضة تباح لكن تباح على نطاق ضيق للرجال، أما المرأة فيباح لها التحلي بذلك ولو كثر، لكن مقيد إذا جرت عادة النساء بالتحلي به. أما إذا تحلت المرأة بشيء من الفضة أو من الذهب لم تجر العادة بالتحلي به فحينئذ لا يباح، حينئذ لا يباح. لكن إذا كانت عادة النساء قد جرت بالتحلي بهذا فيجوز التحلي به. طيب، طيب لماذا يجوز للنساء مطلقا التحلي بالذهب والفضة ولا يجوز للرجال إلا بضوابط وقيود؟ لماذا؟ ما هي الحكمة؟ قالوا لأن المرأة تتجمل لغيرها ولا تجمل لها، والمرأة مطلوبة مطالبة أو مطالبة بالزينة، تتزين لزوجها، فالزينة في حقها أمر مطلوب، لكن هذا الأمر غير مطلوب في حق الرجال، يعني التزين غير مطلوب في حق الرجال. إذا جاز للنساء من الذهب والفضة ما لا يجوز للرجال لهذا المعنى أو لهذه العلة أو لهذه الحكمة. نعم. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. لاحظوا هنا الزكاة، زكاة الحلي، زكاة الحلي. ما هو الحلي؟ الحلي الذي تتحلى به المرأة من الذهب أو الفضة إذا بلغ نصاب، هل فيه الزكاة؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل كما ذكر الماتن. إن كان قد، إن كان لا يستعمل وإنما هو مكنوس محتوى تحتفظ به عندها ولا تستعمله، فهذا فيه الزكاة إذا بلغ نصاب، لأنه ذهب أو فضة مكنوس ولا تؤدي حقه إذا بلغ نصاب، وهذا بالإجماع. ثانيا إذا كان معد للعارية يعار أيضا ليس فيه زكاة، حتى لو بلغ، يعني لو بلغ نصاب، لو بلغ نصاب ليس فيه زكاة. إذا كان معد للإيجار الذهب والفضة فيه الزكاة إذا بلغ نصاب. طيب إذا كان يستعمل، إذا كان المرأة تستعمله، هذا في خلاف بين أهل العلم. إذن عندنا الآن أربع صور: ذهب وفضة مكنوز بلغ نصاب لا يستعمل ولا يؤجر، هذا فيه الزكاة. ثانيا ذهب وفضة يؤجر، تؤجره المرأة على النساء، هذا فيه زكاة إذا بلغ نصاب. ذهب وفضة يعار ولا يؤجر، هذا ليس فيه زكاة عند الجمهور. ذهب وفضة يستعمل، تستعمله المرأة تلبسه، هذا فيه زكاة، هذا فيه خلاف في زكاته، خلاف بين علماء الإسلام إذا بلغ نصاب. إذا لم يبلغ نصاب فلا زكاة فيه. فالماتن يقول لا زكاة فيه إذا كان معد، إذا كان معد للاستعمال أو للعارية، حتى لو لم يستعمل إذا كان معد مجهز لذلك يقول ليس فيه زكاة، حتى ولو بلغ نصاب. نعم، حتى ولو بلغ نصاب. وهذا هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأتباعه، والمشهور في مذهب الشافعي أيضا، يعني قول الجمهور أنه إذا كان معد للاستعمال أو للعارية فلا زكاة فيه حتى لو بلغ نصاب. الدليل، الدليل السنة والآثار المنقولة عن بعض الصحابة والنظر المعقول، يعني فمن السنة حديث جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، والحلي، والحلي هو ما تتحلى به النساء، والحديث نص في المسألة لو صح، لكن الحديث في صحته كلام، بعض العلم يقول لا يصح، بعض المحدثين. طيب السنة، الآثار المروية عن الصحابة ما روية عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وعائشة وأسماء قالوا جميعا ليس في الحلي زكاة، يعني الحلي الذي تتحلى به المرأة معدل للاستعمال أو يستعمل. خمسة من الصحابة رضي الله عنه. وأما النظر فهو قالوا إنه معد أقول أنه لم يعد للنماء، الذهب المستعمل والفضة المستعملة لم يتخذ للنماء وزيادة، وإنما حكمه حكم القنية وحكمه حكم يعني أواني البذلة التي يبذلها الإنسان لنفسه ويقتنيها. فكما أنه لا زكاة في ما يتعلق بالبذلة ويتعلق بالأمور الخاصة القنية المتعلقة بالإنسان لا زكاة فيها، كذلك الذهب والفضة لا زكاة فيه لأنه لا ينمى. والحكمة من وجوب الزكاة في الأموال أنها أموال نامية أو معدة للنماء. طيب هكذا قالوا وهكذا استدل الجمهور رحمهم الله تعالى. طيب وأظن نكتفي بقول الجمهور هنا، في قول آخر أنه أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، إذا كانت معدة، إذا كانت تستعمل أو كانت تعار، وهذا قول الفقهاء الحنفية ورواية في مذهب أحمد وقول في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، واستدلوا بأدلة. لكن مذهب قول الجمهور هو كما ذكرت لكم وهو الذي ذكره صاحب المتن. نعم. وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. وإن أعد للكرى يعني يكرى، لأن هذا ينمى، إذا كان الذهب أو الفضة معد للكرى يعني تكريه المرأة على النساء وتنميه وتأخذ مقابله أجرة، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه مال نام. كذلك إذا كان محرم استعماله يعني يستعمله الرجال فهذا أيضا تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب، لأن إسقاط الرخصة إسقاط الزكاة رخصة، والرخصة لا تستباح بها المعصية، لا تستباح بها المعصية. قال معدل الكرى وماذا؟ أو النفقة. أو النفقة يعني ذهب معدل النفقة أيضا لا يستعمل، وكذلك فضة مستعمل يعني معدل النفقة، هذه كذلك فيها الزكاة إذا بلغ نصاب. بلغ نصاب لأن حكم الأموال الأخرى المعدة للنفقة التي تنمى. نعم. باب زكاة العروض إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. زكاة العروض، العروض يعني عروض التجارة التي يتخذها الإنسان للبيع والشراء، وهذه يعني أصناف كثيرة حسب ما يتخذ حسب ما يختاره المضارب، حسب ما يختارها المضارب أو العامل، هذه أنواع، فقد تكون من الأقمشة وقد تكون من السيارات وقد تكون من الأراضي وقد تكون من البقالات، يعني أنواع كثيرة متنوعة عروض التجارة، هذه تجب فيها الزكاة في قيمتها الزكاة عند الجمهور، عند الجمهور أهل العلم. لماذا؟ لحديث سمرة رضي الله عنه قال كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع، يعني على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وبيان ذلك يا إخوة أن الحول إذا حال على الأصل، على أصل رأس المال حال عليه الحول، تقيم التجارة الموجودة، يعني تعرف قيمتها، تقيم كم تساوي بما في ذلك رأس المال والأرباح، فإذا بلغت القيمة نصاب الذهب والفضة تزكى القيمة، يخرج منها ربع العشر. فلو فرضنا أن قيمة عروض التجارة بلغت 40 مليون، كم الواجب فيها؟ كم الواجب؟ 1 مليون كامل، لأن الطريقة الصحيح أن تقسم 40 مليون على 40، كم ناتج القسمة؟ 1 مليون، هذا هو الواجب. إذن تخرج من قيمة عروض التجارة يخرج منها ربع العشر، وهذه يا إخوة هذا هو الواجب، يجب على الذين يعملون في هذا المجال أن يقيموا إذا مر الحول على نية عروض التجارة، مر الحول على رأس المال، يقيم المسلم ما عنده، يقيم ما عنده ثم يزكي، هذا هو الواجب على كل مسلم، وإلا ينزع الله جل وعلا البركة من المال. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول خذ من أموالهم صدقة، وبعدين صدقة من أموالهم تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم إيش؟ تطهرهم من البخل والشح والذنوب والمعاصي وتزكيهم بها. إذن الزكاة لا تنقص المال، الزكاة لا تنقص المال، قد تنقص المال نقص حسيا لكنها تزيده في البركة، تزيد في بركة المال، تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر الإنسان من البخل والشح، وتطهر المال أيضا من الأدران والمشاكل، وتنمي فيه البركة إلى آخره. لكن البخل ينزع بركة المال، البخل بالزكاة. وليس لنا معروف في هذا الباب يا إخوان، ليس للمالك فضل ولا معروف في إخراج الواجب من المال إذا بلغ نصاب، لأن هذا أمر أوجبه الشرع، ونحن كلنا يا إخوة كلنا عبيد للشارع، فما أوجبه الشارع علينا وجب تنفيذه، فليس لنا فضل في إخراج النجر اليسير من المال الكثير للمستحقين للزكاة. لكن يا إخوان الشيطان خبيث، الشيطان عدو الإنسان. أنت الآن يا صاحب المال تمنع الزكاة ثم يكون عليك الغرم ولغيرك الغنم. ليه؟ يعني تكون عليك العقوبة ولغيرك المنفعة للورثة. عليك الغرم ولغيرك الغنم. طيب إذن لماذا؟ أين العقل؟ أين الرشد؟ إذا كنت أنا أعذب بهذا المال الذي منعت زكاته، وأنا سأنتقل عن هذا المال يوم من الأيام، أو ينتقل عني هذا المال يوم من الأيام، ويأخذه الورثة حلال مباح أحله الشارع لهم، ويكون علي العذاب، تكون علي التبعة، والورثة يسلمون من ذلك، أين العقل يا إخوان؟ يذكر أن رجل عنده أموال، فقدر يعني قيمة العروض عروض التجارة، يعني عرف أو تبين أن الواجب في عروض التجارة 1 مليون. 1 مليون هذا من كم؟ من 40. هذا الرجل أعاد 1 مليون، ما أخرجه، رجع مرة أخرى أخرج 1 مليون. المهم مرات عديدة، ثم قال لجار له: يا فلان عجزت عن نفسي، تعال أخرج زكاة المال. فوكله بإخراج زكاة المال. لكن هذا يرجى له خير، هذا فيه خير، لكن بعضهم عنده ملايين أو مليارات ولا يخرج الزكاة، لكن تكون عليه التبعة يعني بعد الموت، والمال سينتقل إلى الورثة ويأخذونه باردا مبردا حلالا لا إشكال فيه. إذن ماذا يقول؟ إذا ملكها بفعله بنية التجارة، لاحظوا بفعله،